إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنكمل أو نواصل إن شاء الله في كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله تعالى، كتاب الموسوم بحلية طالب العلم. تفضل اقرأ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيها ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. هذه المسألة، مسألة التظاهر والتفاخر بالعلم، تقدم نظائرها فيما مضى. وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه أمر مشين وأمر في الغاية الخطورة، ذلك أن البعض من الناس من أجل أن يظهر للناس أنه متعلم أو عالم أو قارئ، يحاول طرح بعض المسائل، وقد تكون من المسائل الشائكة التي لا يتصدى لها إلا الجهابذة من العلماء الكبار، وذلك ليرتقي بزعمه بهذا السلوك إلى أن يظهر للناس أنه عالم لا يشق له غبار. والمسلم محاسب عن نيته، والعلم عبادة، بل هو جهاد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى هذا المسجد لا يطلب إلا العلم، فهو كالمجاهد في سبيل الله. وإذا كان هذا العلم جهادا في سبيل الله أو بمثابة الجهاد في سبيل الله، فعليك يا عبد الله أن لا تأخذه أو أن لا تتأخذه تكأة لمحاولة الترفع والتعالي والتعاظم والتعالم والتربع على كرسي لست أهلا له. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وعليه قبل أن يخرج كلمة أو يتكلم بأمر أن يعلم أن الله تبارك وتعالى له بالمرصاد، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تفضل. نعم. تحبير الكاغد. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. المقصود بهذه الفقرة التحذير من التصدي للتأليف والتصنيف، أعني تصنيف الكتب، يعني الشيخ رحمه الله تصنيف الكتب وتأليفها وجمعها قبل أن تكون أهلا لها، فإن من ألف فقد استهدف. والمقصود أن طالب العلم الذي تتوفر فيه حلى طالب العلم هو الذي ينأى بنفسه عن الدخول في أمور لا يحسنها، ويبتعد عن التظاهر بما لا يحسن. فإذا لم يكن جامعا لأدوات التأليف من الرسوخ في العلم وتعلم أصول العلوم كأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث واللغة وجميع الأدوات التي يتأهل بها للتأليف والتمرس على أيدي الأشياخ والعلماء الربانيين الذين يثرون معلوماته ويبصرونه ويسددونه فيما يمكن أن يقع فيه من أخطاء، عندها إذا توافر ذلك فلا بأس أن يشتغل بتأليف الكتب النافعة المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنك يا عبد الله بتأليفك وبتصديك للتأليف تعرض عقلك على الناس، فانتبه أن تعرض عقلا خاويا لا هم له إلا الظهور والتعاظم والتعالم، بل عليك أن تشبع هذا العقل أولا من العلوم النافعة التي تجعلك عندما تؤلف كأنما تغرف من بحر، كأشياخنا الأفاضل وعلمائنا الأجلاء الذين إذا كتبوا في موضوع أعطوه حقه. أما نحن الصغار فيجب أن نعرف قدر أنفسنا وألا نتصدى لما لا نحسنه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تفضل. موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المصنف يكاد يجزم بأنهما فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالنقص. غمر في بحر، نعم نعم، لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. هذه المسألة مهمة جدا نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أنك لا تفرح بخطأ من سبقك من العلماء أو طلبة العلم فترقص طربا وفرحا من أجل أنك عثرت على هذا الخطأ، وإنما عليك أن تفرح به من جانب آخر، وهو إصلاح ذلك الخطأ وتحمد الله أن وفقك لإصلاحه. وأما أن تتخذ ذلك سلما للتشنيع عليه وتنقصه والنيل منه والحط من شأنه فإن ذلك شأن الجهال المتعالمين، وليس هذا شأن العلماء الربانيين. نعم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من أحد إلا وهو راد أو مردود عليه، وما من أحد إلا ويقع في الخطأ إلا من عصمه الله وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا وجدت خطأ أو غلطا أو وهما لمن سبقك من طلبة العلم أو لأحد العلماء فإياك أن يحملك ذلك على الحط من ذلك العالم أو النيل منه أو تنقصه أو التشنيع عليه على رؤوس الأشهاد كما يفعله البعض عندما يتشدق بأنه وصل إلى أخطاء بعض العلماء ويؤلف في ذلك الكتب والأشرطة الكثيرة دون روية ودون تمهل ودون نظر ودون رجوع إلى العلماء الآخرين الذين يوجهونك في إصلاح ذلك الخطأ أو الوهم الذي وقع فيه ذلكم العالم الرباني. نعم إن زلة العالم خطيرة لأن الناس قد ينخدعون بمتابعته فيما أخطأ وفيما توهم، ولكن مع كونها خطيرة فإنه يجب التنبيه عليها مع عدم استغلال ذلك للنيل منه أو التنقص منه، فإن هذا هو آداب العلم والعلماء فيما بينهم يرد بعضهم على بعض مع احترام كل منهم للآخر. وأذكر منهج شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في تعامله مع بعض العلماء الذين قد يخالفهم في بعض المسائل وقد أخطأوا مع ما عندهم من علم وفضل، فإنه يثني عليهم وليسوا من المبتدعة وليسوا ممن نشأوا على البدعة وليسوا ممن أصلوا منهجهم على البدعة، فإنه كان يلاطفهم ويتكلم ويثني عليهم ويمدحهم بما هم أهل له دون غلو، ثم بعد ذلك يبين ماذا الخطأ أو الوهم الذي وقعوا فيه. أما نحن الصغار فإن عندنا مصيبة عظيمة في هذا الزمان، وهو أننا نحاول تصيد بعض أخطاء العلماء التي ربما تكون خطأ بالفعل لكن لا للتنبيه وتصحيح ذلك الوهم، وإنما لنصل بذلك إلى مكانة عالية على حد زعمنا. فلننأ بذلك عن هذا المسلك المشين فإنه في غاية الخطورة. احذر من هذا يا عبد الله، واحترم العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، واعلم رحمني الله وإياك أن مثلي ومثلك ليسوا مؤهلين لأن يتربعوا على حساب النيل من العلماء الربانيين الكبار، حتى إذا أخطأوا في مسائل فإنه ينبه عليها مع الأدب والاحترام والإجلال والإكبار لأولئك العلماء والدعاء لهم والترحم عليهم والإفادة من علمهم. هذا هو طريق السلف، وهذا هو المنهج الذي يجب أن يسار عليه. بعض الناس يهمه أن يكون مؤلفا ويهمه أن يظهر على طريقة خالف تعرف، وتجده في رده لا يرد بالطرق العلمية الصحيحة، بل ربما ألزم من تقدمه بما لا يلزمه، وربما بتر كلامه، وربما فهم هو كلاما غير ما يريده ذلكم العالم. فعليك يا طالب العلم أن تلتمس أي المخرج الممكن لما وقع في أو لما يظن أنه وهم أو خطأ أو زلة من ذلكم العالم. فإن وجدت لذلك مخرجا بدون تكلف وإلا فلك أن تبين ذلك مع إعطائه منزلته ومع إكباره وإجلاله، لأن الله هو الذي رفعه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأحذر كل التحذير يا عبد الله من أن يكون لسانك شغوفا بلوك أعراض العلماء والنيل منهم وإلزامهم بما لا يلزمهم، فعليك أن ترد الخطأ بدليله مع الترحم على هؤلاء العلماء وإعطائهم منزلتهم اللائقة بهم، لأن هذا هو طريق السلف الصالح وطريق أهل السنة والجماعة. إن السب والشتم والنيل من العلماء من طريقة المبتدعة ومن سمات المنافقين ومن سمات ضعيف العلم وأدعياء العلم، فانتبه بها لهذا. رحمني الله وإياك ووفقني الله وإياك للصواب. نعم. دفع الشبهات، لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى. نعم. العنوان ماذا؟ دفع الشبهات. دفع الشبهات. نعم. لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم. هذا الأمر أيضا مهم جدا، فادفع عن قلبك الشبه ما وجدت إلى ذلك سبيلا. والبعض من الناس يوغل في طرح الشبهات، قد يكون بقصد الرد عليها، فيقع في ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه قد يظلم قلبه بسبب إغراقه في الخوض في تلكم الشبهات، فربما شوش على نفسه هو قبل غيره، فإياك أن تدخل في الشبهات الخطيرة التي يلقيها المبتدعة وأهل الضلال، وعليك أن تبتعد عنهم وعن مجالستهم. والمحذور الثاني أنك قد تشوش على غيرك بطرح تلك الشبهات، وقد لا تحسن الإجابة في المخرج منها، فتوقع المخاطب في شر حال وأنت لا تشعر. والمحذور الثالث أنك بهذا قد تروج تلك الشبهات على الناس، فتخدم صاحب الشبهة من حيث لا تشعر، من حيث أردت أن ترد عليه، والواقع أنك ما زدت على أن روجت بضاعته، وجعلت نفسك ممن يعلن له ويبث دعاية له. والشبهة لا يجوز التعرض لها إلا إذا كانت واقعة بالفعل، أما الافتراضات، أما طرح الشبه المفترضة، فإن ذلك ليس من هدي العلماء الربانيين. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى إذا طرحت عليهم مسألة افتراضية قالوا: هل وقعت؟ فإن قيل لم تقع قال: دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. فإياك يا عبد الله أن تكون مذياعا لترويج تلك الشبه، فإن هذا في غاية الخطورة، بل إن ذلك يوقعك في متاهات لا تحمد عقباها. يقول أحد الشباب، قد لقيته في العام الماضي، يقول إنه انهمك في تتبع الشبه التي تنشر عبر زبالات الانترنت. يقول: وأخذت أشهرا وأنا مغرق في تلك الشبه حتى أظلم قلبه وحتى شك في ثوابت العقيدة، فكان يستشير ماذا يفعل. يعني المسلم لا يتمنى الشر ولا يوقع نفسه فيه، بل يبتعد عنه ويبتعد عن الفتن، لأنه قد يقع فيها فلا يستطيع الخروج منها، لا سيما مع طرح الشبه الفاسدة من قبل بعض الأشخاص. فعليك أن تبتعد وأن تنأى بنفسك عن ذلك. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فإياك وطرح الشبه والوقوع فيها إلا بقدر ما ترد به إن كنت مؤهلا للرد، على أن تكون تلك الشبه موجودة ومطروحة. يحكي يقال إن الرازي أورد 1000 دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: ما أورد 1000 دليل حتى وجد عنده ماذا؟ 1000 شك، لأن وجود الرب سبحانه وتعالى يعترف به حتى الكفار القدامى، فلا نحتاج أن نوغل في كثرة الاستدلال على الربوبية، لأن هذا أمر فطري فطر الله الناس عليه، فلا نحتاج أن نشتغل به طويلا. وإنما الخطر الذي حدث في الأمة هو الانحراف في توحيد الألوهية والعبادة وفي توحيد الأسماء والصفات. فابتعد أيها الإخوة، أيها الأخ الكريم، كما قال الشيخ، عن هذه الشبهات، لأنها توقعك في أمر خطير قد لا تستطيع الفكاك منه. نعم. احذار اللحن. ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وأسند أيضا عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند أيضا عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو، أوله شغل وآخره بغي. أوله شغل وآخره بغي. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له تعلم لما قيل له تعلم النحو قال: أضل. قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر، ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب، لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل. نعم. يجب على المسلم طالب العلم خاصة أن يعرف قدرا عظيما من اللغة العربية من تعلم النحو والبلاغة التي لا يدخل فيها على مذاهب المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام. ومن يحرم الإعراب في النحو اختبل، فإن النحو يا عبد الله يقيم اللسان ويصحح البيان وتعبر به عن خلجات فؤادك وتصحح به لسانك وتقيم به بيانك. ولذلك نقل عن عمر رضي الله عنه الأمر بتعلم اللغة العربية لأنها تقيم الألسن. وكان العرب وكان المسلمون وطلبة العلم يرسلون أبناءهم إلى البادية قبل أن ينحرفوا عن اللغة العربية الفصيحة من أجل تعلم الأدب وتعلم العربية الفصيحة الأصيلة. ولذلك فإن هذا من أهم ومن أجل الأمور التي تعينك على الفهم. وكم من إنسان يقع في بعض الأخطاء بسبب عدم تقويم لسانه وبسبب عدم تأهله وتمكنه من اللغة العربية. وسمعتم الحكاية التي نقلها عن بشر الحافي وغيره عندما كان يقول له يحثونه على تعلم النحو وضربوا وجاءوا بالمثال المعروف ضرب زيد عمرا فقال ولماذا يضربه؟ هذا دليل على الجهل أنه لا يفهم اللغة العربية ولا يفهم المقصود من ذلك. قال هذا كذب، هذا ليس المقصود هنا أنك تحكم على زيد بأنه ضرب عمرا، وإنما المراد ضرب الأمثال للفهم. والله عز وجل يعني ضرب الأمثال لبعض صفاته من أجل تقريبها للناس لا من أجل ضرب الأمثال التي فيها التشبيه. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كإيش؟ كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. المهم أن ضرب الأمثال لقصد الفهم لا يعد من الكذب، وإنما الذي يعد من الكذب هو التمثيليات والمسرحيات التي يضربونها ويزعمون أنها وسائل للدعوة إلى الله جل وعلا، فيتقمص هذا شخصية نبي من الأنبياء ويتقمص آخر شخصية صحابي من الصحابة وآخر يتقمص شخصية بطل من أبطال المسلمين ويتقمر آخر موتور شخصية فرعون وأبي جهل وأبي لهب ونحو ذلك، وهذا هو المحرم. وأما ضرب الأمثال التي تعين على فهم اللغة العربية على فهم العلوم فهذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب وأمر واضح. جاء أبو تمام عند أحد الخلفاء فأراد رجل أن يشوه سمعته، وأبو تمام كما هو معلوم مداحة إيش؟ نواحة، يقال له مداحة نواحة لكثرة مدحه ونوحه، ومع هذا فإنه متشائم من المتشائمين، يتشائم حتى بالكلمة، فلو قلت له حسن قال لا هذا نحس، يغير ويقدم الكلمة حتى تصبح كلمة شؤم والعياذ بالله. الشاهد أنه لكنه ذكي، عنده ذكاء عجيب، فقال في مدح المعتصم إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. يقول إنك أنت أيها الخليفة نلت جميع الخصال التي نالتها العرب قبلك، فعندك إقدام عمرو بن معد كرب وشجاعته، وعندك كرم وسماحة حاتم الطائي، وعندك حلم الأحنف بن قيس، وعندك ذكاء القاضي إياس، يعني حزت جميع الفضائل. فقام رجل يريد أن يشوه سمعته، قال: أما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فقال الرجل على البديهة، لأنه كان حاضر البديهة: لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. انظر كيف تذكر، لأنه كان يحفظون القرآن ويفهمونه. قال: أنا ما أتيت بغريب، الله مثل ضرب مثل نوره بالمشكاة، فهل نوره مثل المشكاة؟ ها؟ لا، إنما المقصود تقريب المعنى، كما قال في ثبوت الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هل مقصود تشبيه الرؤية بالرؤية أم تشبيه المرء بالمرئي؟ ها يا إخوان، المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث أنك لا تشك في ذلك المرئي. أسأل الله كريم رب العرش العظيم يا أسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، واسمحوا لي اليوم على الاختصار والأسئلة وبقية الدرس نؤجله إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.